الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع المحاضرة التاسعة، وكنا بدأنا في المرة السابقة في فصل في وقوف الإمام. مش كده؟ الإمام يقف فين؟ قال يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لكن السنة وقوفه إيه؟ متقدما عليه. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، ولا تصح خلفه، لا تصح إيه؟ خلفه. لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد، أن يعيد. أنا لسه ما وصلتوش ليها. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الإيه؟ لا، رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد وحسنه كما قال الحافظ في التلخيص وصححه أحمد شاكر: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فلو واحد صلى خلف الصف وحده، أكثر أهل العلم على أن الصلاة إيه؟ صحيح، صحة صلاة المنفرد خلف الصف، سواء كان لعذر أو لغير عذر. ها؟ والنفي هنا للكمال، وليس النفي هنا للإيه؟ لنفي الصح. يعني جاء الحديث النفي الكمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الإيه؟ الأخبثين، ولا وهو يدافع الإيه؟ الأخبثين. دي عند الجمهور خلاص. وعند أحمد: إن صليت خلف الإمام منفرد لعذر أو لغير عذر صلاتك باطلة. والقول الثالث في المسألة: إن صليت خلف الإمام أو خلف الصف منفردا لعذر صحت، وإلا فلا. يعني الراجح أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة إلا لعذر، وهذا ترجيح إيه؟ شيخ. عذر يعني جيت لقيت صف مكتمل، ولا يوجد واحد يصطف معك، ولا يوجد مكان بجوار الامام حتى تصلي ليه بجوار الامام، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا اما افضل قاعد بقى ما يجيني حد، ممكن ما يجينيش حد، يبقى انا سبت الجماعه مش كده عشان ما اصطفتش. فالاصطفاف واجب والجماعه واجبه، واذا تعارض واجبان فاقدم ايه؟ اوجبهما. فالاوجب الجماعه ولا الاصطفاف؟ الجماعه. فاصلي، يبقى هنا في عذر، اصلي والصلاه تصح. ماشي. إذا كان في ساعة أنك أنت تروح تقف جنب الإمام، روح أقف جنب الإمام عشان تبقى أنت خرجت من العهدة بيقين صلاتك صحيحة بالاتفاق. لكن لو أنت وقفت خلف الصف صار على قول أحمد صلاتك باطلة، وعند الجمهور صحيح، والراجح صحيحة إن كان هذا العذر. افرض واحد جاء عشان يلحق الركعة حضرته، ماشي كده، وفي أماكن في الصف راح واقف لوحده، وفي ناس كده مزاجها كده الصف فيه فرج وراح واقف لوحده وصلى، مش عاجبه يقف في الصف، ها، صلاته باطلة. عند الجمهور صحيح. اي نعم، عشان هو ظاهره كده، عشان امر ان يعيد، فهذا دليل على البطلة. لا، بس فيما يرد هذا، لأن كما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما إيه ابن عباس أداره، لما أداره بقى هو واقف إيه بعد الصلاة، واقف وراء والواحد، مش كده؟ وإن كان هم لا يقولون أن صلاته تبطل إلا إذا وقف ركعة كاملة، يعني عدم الركوع وقام من واحد، انما لو وقف لوحده مش كده، وبعد كده جه واحد تاني جنبه قبل ما يركع، او جه ادركه في الركوع وهو راكع فادرك معه الركعه، فهذا يصحح الصلاه. نعم، القول احمد. المذهب انه ايه؟ انها تبطل لو صلى ركعه كامله لوحده، انه لو فرض انه هو واقف لوحده خلاص لسه ما إيه ما ركعش كده لغايه اصلا، وجه واحد تاني جنبه وهو بيركع ركعه معاه، خلاص صحح له الصلاه، ما بقاش منفرد كده. خلاص كده هنصح انه في حد بقى معاه، انما بقى لو ركع خلاص بقى صلاته كده ايه؟ صلاته منفرد خلاص بقى، حتى لو جه واحد بعد كده جنبه لو ده بطلت يبقى ده اخر منفرد، مش كده؟ ولو ركع قبل ما يجي واحد تاني يبقى اخر بطلت وهذا وليك. ماشي. لا مش الصف كله، ان هم كلهم اربع ركعات، يبقى الصف كله ازاي؟ طيب على كل الراجح انها ايه، انها تصح ماشي. اما انه يشد واحد بقى خلاص. روى الطبراني من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى احدكم الى الصف ها وقد تم، مش لاقي مكان بقى، فليجذب او فليجبذ مش كده اليه رجلا يقيمه الى جنبه، يشد واحد يقف مع ايه جنبه. هذا الحديث ضعيف جدا، بل موضوع فيه بشر الأنصاري كما قال الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا روى أبو الشيخ في تاريخ أصبهان وغيره ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا صلى معك أعد الصلاة. ماشي برضو هنا ده، لكن برضو هذا الحديث ضعيف إيه، ضعيف جدا. ماشي. فعلى هذا يعني أنه إذا وجد الصف أو الصفوف قد اكتملت مش كده، ولا يوجد من يصطف معه فليصطف وحده، ولا يكلف الله نفسا إلا إيه إلا فه. فاتقوا الله ما استطعتم ولا سبيل له إلا ذلك. وكذلك أيضا منهم من يعتر على أنه يجذب إيه واحد، لأن يعني رسول الله قال إن إيه من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا إيه، وده بيقطع صف. لكن قد يعترض إن ده ما بيقطعش الصف، لأن لما بيجذب الصف نفسه إيه بينضم، او ممكن ياخذ واحد من اخر الايه الصف او من الايه من الاطراف. نعم على كل ده تصرف المصلي لا يجوز الا بنص، ولا يوجد حديث صحيح لهذا، فلا يجوز له ذلك. وان كان النووي رحمه الله تعالى قال انه يضرب على كتفه، يعني يخبط كده يعني. ها عايز انه يرجع معاه، رجع يبقى هو المتنازع عن حقه ورجع معاه، ما رجعش خلاص يضرب على اللي جنبه وهكذا لغايه ما حد يرجع معاه. اما ان يشده، ما هو ده يشده، ده مش عايز يطلع هيفضل بيتخانقوا بقى في الصدر. ها لا ده في اعجب من كده اصلا. انا شفتها يعني ورهاني الدكتور محمد يسرى على الموبايل، واحد شد واحد رجع وراه وقف مكانه. طيب ما هو كده ما دخلش في الصلاة اصلا، خلاص انتوا تصطفوا بقى. دي اختلف فيها اهل العلم، ما هو لسه ما دخلش في الصلاة، كأني دخل اثنان ويوجد فرجة في الصف مش كده. اثنين بيصلوا جنب بعض، واحد امام والتاني مأموم. ها مش فرق لا تفرق. خلاص دخلت في الصلاة وشديته وجبت قبل الصلاة، يعني الامر ايه، الامر فيها ايه يسير خلاص مش دي. لكن اللي احنا ذكرناه ان لو دخل اثنين وفي فرجة واحدة فقط في الصف، اذا ملاقها واحد التاني هيقف لوحده فيصطف يعني معا، او تتسد الايه الفرجة دي وبعدين تاني يقف لوحده. فيها خلاف بين اهل العلم، قيل ان سد الفرجة اولى مش كده، لان من وصل صفا وصل الله وقال صفا مش كده. وان كان طبعا هذا لا ينطبق في هذه الحالة انه لم يقطع صف وكذا. ها فدل جايين يا اما واحد فيهم يملأ يا اما الصف. فمنهم من قال يصطف مش كده، ومنهم من قال يسد الفرجة والتاني يقف لوحده. لكن في هذه الحالة في الحقيقة الاصطفاف اولى خروجا من الايه، خروجا من الخلاف مش كده. لان انا لو وقفت معه صح صلاتي بالاتفاق مش كده. مسألة بقى ان انا قطعت او اقسم، او لو اقسم في كذا هل لا يكلف الله نفسه الا وسعه، ان لو وقفت انا هحسبه لوحده. نعم الاولى ان يصطف جميعا، وهذا على كل كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. طيب على كل قال ولا تصح خلفه، خلاص على اساس ان المذهب لا صلاة المنفرد خلف الصف والنهي للكمال عند الجماهير. طيب قال ولا عن يساره مع خلو يمينه، يعني لو واحد جه واقف شمال واحد وبيصلي هيبطل صلاته بذلك. قال وكذلك عن يساره، ولا تصح ايضا عن يساره مع خلو يمين. اكثر اهل العلم يقولون ايه بصحتها، وهو رواية ايضا عن امام احمد ان صلاة صحيح. ومذهب المالكية والاحناف والشافعية انها تصح ماشي. وورد الاستدلال بحديث ابن عباس انه صلى عن شمال الرسول عليه الصلاه مش كده، صلى عن ايه؟ عن شماله. فقيل ان هذا فعل، يعني انا ايه ولا عن ايه، عن يساره مع خلو ايه، مع خلو يمين. الصحيح انها صحيح. يبقى لو وقف منفردا خلف الصف لعذر، او وقف عن شمال الامام جاهلا لا عن يمينه، فصح عند جميع اهل العلم. طيب، فاذا صلى قدام الامام، ها المذهب طبعا لا تصح، ودليل المذهب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي، وعند مالك تصح مع الكراهه، تصح مع الايه مع الكراهه، وتزيل الكراهه للايه للضروره، والدليل عنده عدم وجود نهي عن ذلك. خلاص. طيب، توسط ابن تيمية رحمه الله تعالى انه اذا دعت الضرورة لذلك ايه وقف، وإلا فايه وإلا فلا. طيب، قال وتقف المرأة خلف الرجل لقول انس صففت انا واليتيم وراءه والمرأة ايه خلفنا فصلى بنا ايه ركعتين. ماشي. طيب، وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلته ايه، احنا قلنا خلاص. طيب، قال وان امكن المأموم، مش كده، وان امكن المأموم الاقتداء بايه بامامه، مش كده، ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، ان رأى الامام او رأى من وراءه. طبعا المذهب انه لا يشترط اتصال الصفوف، لا يشترط اتصال الايه الصفوف، اذا كان يرى الامام او من وراء الامام في بعض الصلاة، اذا كان بيشوف الامام او المأموم مش كده في بعض الايه في بعض الصلاة هيصح الائتمام، ولا يشترط اتصال الايه صفوف المذهب. ويمكنه ان يقتدي به ولو جاوز ذلك 300 ذراع خلاص، وبس بشرط في المذهب ان يكون داخل الايه داخل المسجد، داخل الايه اي لا يشترط اتصال الصفوف داخل المسجد في المذهب كده، ولو كان بينهما ايه 300 ذراع يعني 150 متر تقريبا. طيب، فعلى المذهب لا يشترط اتصال الصفوف، لكن يشترط عدم الفاصل من نهر او طريق تسير فيه المواصلات او ما شابه ذلك. طب عند الشافعية ورواية الامام احمد تشترط رؤية الامام او بعض المأمومين في بعض الصلاة الرؤية، مش كده. وعند مالك ورواية عن احمد يكفي سماع صوت الايه صوت الامام او صوت من وراء الامام اللي هو ايه المبلغ بقى، يعني صوت الامام مش يوم اخرى، فيكفي سماع صوت الامام او من وراء الامام او رؤية الامام او من وراء الايه الامام. خلاص، يبقى اذا عند مالك ورواية عن احمد يكفي السماع او الرؤية، يكفي السماع او الايه او الرؤية للامام ليصح الايه ليصح الائتمام. الايه يعني من وراء الامام، مش فاهم يعني تقول من وراء الامام. ماله؟ لا لا لا لا، اي صف اي صف بيأتم بالامام. نعم، اي صف بيأتم. لا، قول تاني. ايوه نعم، خلاص، ما هو لا يشترط رؤية الامام ولا من وراء الامام، لك او معنى اصح يكفي رؤية الامام او من وراء الامام او سماع الامام او من وراء الايه الامام. دي يعني مذهب المالكية، هو عند مالك يعني، وهو رواية عن الامام احمد. وعند ابي حنيفة يكفي رؤية الامام او سماع صوته بشرط عدم الفاصل من نهر يجري فيه سفن او طريق تسير في مواصلة. وذكر البخاري في الصحيح باب اذا كان بين الامام وبين القوم حائط او سطرة، بين القوم وبين الامام حائط او ايه او سطرة. ونقل قول الحسن قال لا بأس ان تصلي وبينك وبينه نهر، هو على ضفة وانت على ضفة، بس سمع صوته أو شايفه مش كده، أو شايف من وراءه أو سمع من وراءه، فحصح الاهتمام ولو كان بينك وبينه إيه وبينه نهر. وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. كما يقول ابن حجر الهل يعني تبويب البخاري باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط، الهل يضر ذلك بالاقتداء أو لا يضر؟ والظاهر من صنيع البخاري أنه لا يضر كده، لما نقل قول الإيه قول الحسن وقول أبي مجلس، فظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إلى ذلك المالكية. والمسألة ذات خلاف شهير، ومنهم من فرق بين المسجد وبين إيه وبين غير المسجد. وقد ذكر الألباني رحمه الله تعالى عدة أثار في المنع والجواز، يعني روى ابن أبي شيبة في المصنف أثارا في المنع من ذلك وأخرى في الرخص، والرخص فيه أكثر، الرخص فيه إيه فيه أكثر وأصح، ولعل ذلك لضيق المسجد يعني أو لعذر ونحو ذلك، وإلا فالواجب هو اتصال الإيه بالصفوف. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يعني يصفف الطرقات ولا الحوانيت مع خلو المسجد، يعني المسجد من جوه فاضي وانت حضرتك بتصلي لي بره وسايبه فاضي مش هتصح، او واقف في المحل ومش عايز تسيبه وانت سامع صوت الامام وبتصلي وسايب تصلي صفوف مش هتصح، الا لو وصلت الصفوف للايه للطرقات او للمحل. قال وكذلك من يعني قفل باب المسجد وقف بره مش كده وسد الطريق على الناس انها تدخل، فهؤلاء لا حرمة لهم، يدعهم ويدخل داخل الايه المسجد تأديبا له ولمن جاء بعده فخطيته، ولا يصفف الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده فخطيته، ومن يدخل لتكميم الصفوف المتقدمة فإن هذا لا حرمة له الذي صلى في طريق الايه الناس. فإن ابتلأ المسجد الصفوف صفوا خارج المسجد، فإن اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات صحت صلاتهم، فأظهر قولي الايه العلماء. وكذلك إذا بين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون من غير حاجة فإنه لا تصح صلاتهم فين في الأظهر. إذا كان بين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون من غير إيه من غير حاجة إلى ذلك فإنها لا تصح صلاتهم في الأظهر. ها يعني لا ضيق في المسجد ولا مثلا مكان ولا كان غير حاجة. ما انا عارفه مش عندك انا مش عارف. هذا الطلق لا مش موجود عندك او في الحاشيه بتاعته. لا مش موجود. هتطبع في الكتاب المنار مطبوع عليه الحاشيه في الاربع مجلدات قريب ينزل ان شاء الله. لا هينزل الكتاب منار السبيل نفسه عليه حاشية لسه مطلعش لسه ما طبعش لسه ولكن في طريقه يعني ان شاء الله. طيب يعني لكن الصواب في هذه المسألة في الحقيقة هو اتصال الايه اتصال الصفوف، فان لم تكن متصلة فالصلاة لا تصح الا لعذر الا لايه الا لعذر. طيب قال هنا ايه وإن صلى الرجل ركعة أقله، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه مش كده ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إذا رأى الإمام أو رأى من وراءه مش كده، وإلا لم يصح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لنساء كنا يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في إيه في حجاب. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى السماع أو كفى سماع التكبير لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال احمد في المنبر اذا قطع الصف طبعا اللي هم على يمين المنبر دول له شايفين الامام ولا في حد قدامهم مش سامعين غير الايه التكبير فيكفيهم التكبير فقط. قال احمد في المنبر اذا قطع الصف لم يضر، ليه؟ لانهم في موضع الجماعه ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير اشبه الايه اللي شايف. طيب وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح اللي نقلنا فيه الخلاف عن الحسن وابي مجلس مش كده في البخاري لما تقدم عن عائشة الا لضرورة كجمعة وعيد اذا اتصلت الايه الصفوف. وروي عن احمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وبابه مغلقة ارجو الا يكون به بأس لان مش هيبقى شايف مجرد انه ايه فهم. نعم لو ايه لو ايه ما هو يوجد ما يعارض، يوجد ما يعارض حديث انه خلاص لا بأس ان يكون بينك وبينه سترة، بينك وبينه جدار طالما انك تسمع التكبير، فعلى هذا حتصح صلاتهم. لكن لكن هذا ايه ان لم يوجد مكان في المسجد او اتصلت الصفوف او كان هناك عذر او كذا، لكن لغير عذر فالراجح انها لا تصح. لكن للعذر يعني مثلا في المثال في الحرم، في الحرم لو الصفوف اتصلت خارج الحرم كيوم جمعه وكذا ودخلت في الفنادق وناس فوق في الايه في الـ في الـ في المصلى في المساجد اللي في الفنادق هتصح مش كده؟ لان الطرق كلها ايه امتلأت خلاص، وهم سامعين وشايفين كمان، يعني ممكن يكون شايفين الايه الحرم من الداخل وسامعين، شايفين وسامعين والصفوف متصله هتصح. لكن كلام ايه بقى الناس جوه في الحرم مثلا في الظهر ولا حاجه ودول بيصلوا لي فوق، دخلنا فين؟ دخلنا في الخلاف. ما انا فاهم، اقول دخلنا في الخلاف، ما اقول لك في الزحام كجمعه او غيره او عيد او كذا، ها او في القيام والشوارع كلها ممتلئه او كده، فهذه الحاله ماشي اتصلت الصفوف. لكن ان لم تتصل الصفوف في ظهر او عصر مثلا او فجر، هو بيصلي فوق، هو بيصلي فوق والساحه ده فاضيه، ما الحرم من جوه فاضي، ما انت شايفه بقى. انت شايف الكعبه؟ لا ما انت شايف الكعبه، ما انت شايفها في التلفزيون، ما تصلي وراها هتشوف الكعبه في التلفزيون، وانا هنا شايف الحرم اصلي معاه. لا مش انا ما انا صار فيها خلاف، انا بقول لك اصل ايه المساله كده. ها مالها؟ لا يشترط في المذهب اهو، مش احنا قلنا لا يشترط اتصال الصفوف في المسجد؟ يعني مثلا داخل المسجد خلاص، وبالتالي لا يشترط اتصال الصفوف داخل المسجد عند الحنابل. القول الثاني لابد من اتصال الصفوف، اتصال الصفوف واجب لكن ليس بواجب، هو مستحب. وعلى كده اللي بيصلوا في الصف الاخير لوحدهم كده عشان يشوفوا العيال ولا اللي بيسرقوا الجزم ولا الشباشب ولا حاجه، عاملين حرس، هتصح. مش اخر صف ده اخر المسجد وقدامهم هو، مش كده؟ صح على مذهب الايه حنابل. الراجع هل الصفاف واجب في الحقيقه؟ نعم الصفاف واجب. طيب ما طبعا الخلاف للخلاف، خلاف الوارد هو ترك الواجب عمدا ولا ترك الواجب جهلا، مش كده؟ فلو ترك جهلا او نسيانا هتصح، وهنا تركه متاولا وعلى قول زمان العلم تقدر تشرط الصلاه. لكن انت ما تعملهاش عندك الصلاه تبطل، لان اعتبرته ده واجب. فلو عملتها وانت عالم وعامد ومعتقد انه ايه انها تبطل، فهتبطل صلاتك انت، واللي جنبك مش هتبطل صلاته لانه معتقد انها صحيح. طيب وكره علو الامام عن المأموم، ما يبقاش الامام فوق والمأموم تحت، واللي هيتم بيه ازاي؟ اشوفه ازاي؟ ما يجي يرجع ولا يسجد والتاني ما طلعش صوته. لكن لو كان الامام تحت والمأموم فوق ماشي انت شايفه صح، يبقى كره علو الامام على المأموم، لا العكس مش كده؟ لا عكسه بارك. طيب لان عمار بن ياسر كان بالمدائن مش كده، واقيمت الصلاه، فتقدم عمار على دكان، دكان يعني ايه حته عاليه والناس اسفل منه، فتقدم حذيفه فاخذ بيده يعني نزله، فتبعه عمار حتى انزله حذيفه مش كده، يعني حذيفه نزل. فلما فرغ من الصلاة، يعني هو بعد ما كبر وهو فوق تاني راح مطلعه ومنزله وابوي تحت وتم وروصل. فبعد ما خلص الصلاة قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يقول إذا أم رجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت بيدي، جيت تاخدني وتنزلني نزلت معك، ما عكستكش ولا حاجة ماشي. هذا الحديث بهذا السياق في الحقيقة ضعيف يعني، ولكن الصحيح ما رواه همام بن الحارث قال: صلى بنا حذيفة رضي الله عنه على دكان مرتفع فسجد عليه فكذبه أبو مسعود، أبو مسعود اللي شد إيه وعلى الاثنين موجودين، يعني أبو مسعود شد حذيفة بعدين حذيفة شد مين؟ شد عمار، هو تعلم من ابن مسعود وراح علم عمار كده. وكان مرتفعا فسجد عليه فكذبه ابن مسعود عنه، فتبعه حذيفة رضي الله عنه. فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ قال حذيفة: ألم تراني قد اتبعتك؟ برضو نفس الايه نفس الوايه. هذه أخرجها أبو داود والحاكم وصححها ذلك على شرط الايه شيخين. ايه الايه الايه في داخلها لا تصح فرضا لكن نفل فن. النفل فن لا تصح فرضا داخلها لكن نافله تصح لان الرسول صلى الله داخلها ايه نافله. طيب قال ولا بأس باليسير, يعني لا بأس بعلو الإمام عن المأموم علوا إيه يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الإيه على المنبر ونزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد, هو بيعلم الناس الإيه بيصلي من فوق فوق المنبر وينزل خلاص عشان يشوفوا إيه يأتموا إيه بصلاته صلوات الله وسلامه إيه عليه. ماشي يكره الا ليه حاجه لضيق او لكذا سؤال يكره هنا كده كره علو الامام على الايه علمه لانه لا يمكنه ايه الاهتمام به مش كده. يعني افترض بقى ان الماموم كبر ونسي وسيه وسجد ودول تحت اللي شايفين اللي سيه ولا اللي سجد, عشان كده لازم يبقى في طاقه كده النساء تبص منها اما يبقى في خلل تقدر تفهم الخلل فين. ماشي يعني سبحوا له هم عارفين سبحوا له ليه, لا قام ولا قاعد ولا بتاع وعمال يكبر وكله تكبير وفين بصوا بيقولوا سمع الله لمن حمده وهم بقى لسه كانوا بيقراوا في الركعه ولا ايه ده وراح فين وجه منين, ما هو كله تكبير الا سمع الله لمن حمد فكله عمال يكبر ويكبر وهو فين بالظبط ونسي وغلط ولا فين ما نعرفش فبالتالي مش هيعرفوا مش كده. فلازم يبقى فوق هم وفي طاقه ولا حاجه شايفين منها ايه الامام او اللي ورا الامام لان اي غلط يروحوا باصين وعارفين الروايه ايه الحكايه ايه. وانت اللي كنت بتصلي في حته بعيد خالص عن الامام ومش شايف حاجه ولا سامع حاجه مثلا لو فرض انك كنت بتصلي تحت زي ما بتقول في زحمه والنور اتقطع يبقى لا انت سامع ولا انت شايف ولا انت عارف حاجة تعمل ايه, انوي المفصلة وكمل صلاتك لوحدك مالكش دعوة بيه بقى خلاص سيبه. ما انت هنا تعذر لاهتمام تعذر لاهتمام يبني عليه طبعا يبني سانف ليه سانف ليه يعني تطلع ما انت صلاتك ماشية صحيحة معاه وبعدين خلاص انقطع الاتصال بينك وبينه خلاص جماعة مش انت ابتديت وادركت معاه ركعة ولا ما ادركتش ادركت ركعة مع الامام خلاص انما الاعمال بالنيات هتعمل ايه يعني ايه اللي في وسعك. ماشي لا عكس ها هاي كويس مش فوقنا خلاص ما هو قوله بعيد عنك قول له انت خليك فوق قول له انت مش فيش فوقك حاجة كان عملوه سطارة تحته وخلاص وحل المشكلة ماشي. قال هنا لا عكسه لان ابا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الامام ماشي كده. طيب طيب قال وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد. حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل الثوم والبصل والكراسة فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. النهي ده انما هو عن حضور المسجد لا عن اكل الثوم والبصل والكراس وهذه البقول مباح وحلال باجماع اهل ايه من يعتد به من اهل العلم لانه فرع منهم قال يحرم اكل هذه ابن حزم وبالتالي النووي يقول ايه هذه الاشياء حلال اكلها بالاجماع باجماع من يعتد به النازي يقول حرام اكلها يعني لازم تروح الصلاة الخمس مش كده. فلو كلتها الظهر اللي روحتك هتروح العصر وكلتها العصر وكلتها بالليل وكلتها بالظهر هو في اي وقت هتاكلها ما زال ايه الريحة بقى فما تاكلهاش بقى وبقدونس مش عارف ايه وكلام ده لا قال دي شجرة خبيثة ما أكلهاش بتغير رائحة وكذا، إلا أنها تطهى يعني ما أكلهاش نية، لكن لو طهيت خلاص ماتت رائحتها بالطهي يعني. وقال لأني أناجي ما لا تناجي، هو يناجي الملائكة خلاص، الملائكة تتأذم يتأذوا بين من أدوا يعني عليه الصلاة والسلام كذا. نعم لا لا تبطل صلاة، وقد يأسم يا وضرح بقى عمال يبدأ يكرع ثوم وكرات ومش كده، والناس عمالة تتأذى هيأسم. طيب فصل في ذكر الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، الايه المريض، لأن صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالإيه بالناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، حديث صحيح مسلم. طبعا ضابط هذا المرض المفتت لوجوب الجماعة أن يكون به مرض يشق معه الذهاب إلى الإيه إلى المسجد، كان يعني وإن كان يمكنه أن يذهب بس عليه ضرر وحرج فيتسقط الوجوب، وما جعل عليكم في الدين من إيه من حال. لكن لو كان عنده مرض يسير يعني شوية برد بسيطة ولا حاجة مش كده، لا يشق معه أن يذهب إلى الإيه إلى المسجد، أو درس بوجعه أو حمى خفيفة، فهذا ليس بعذر يمنعه من الإيه من وجوب الجماعة عليه يعني. ويعني ضبطوه بأنه لا يلحقه مشقة كمشقة اللي ماشي في المطر، ماشي في المطر ده عذر بإيه بلينه يجمع مش كده. طيب وكذلك من ذلك ان يكون ممرضا لمريض يخاف ضياعه، واحد قاعد بيمرض واحد ولو سبته محتاج حد جنبه، او واحد بيموت مثلا عشان يقف جنبه خلاص، مثلا حال تسقط الجمعة والجماعة. استصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد مش كده فترك الجمعة وذهب له. طيب هتيجي هنا في الاعذار يذكر حديثات. فصل في ذكر الاعذار المبيحه لترك الجمعه والجماعه، مش كده؟ يعذر بترك الجمعه والجماعه المريض والخائف حدوث المرض، لانه في معنى الخائف حدوث الايه المرض، هو نفسه كل ما يغتسل مثلا الفجر كده وما سخنه وينزل ياخد له دور ينام في اسبوع خلاص، نزل مره وقال لك دي مره وعدي وتاني مره وثالث مره خلاص، لو نزل بعد ما ايه كده في الجو ده ياخد اسبوع، هو خائف حدوث الايه المرض غالبا، فيكون هذا عذر كالمرض. فلذلك قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث الايه المرض والمدافع احد الاخبثين يعني البول او الغائط، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة ايه طعام، مش كده؟ ولو هو يدافع الاخبثين، والنفي هنا بمعنى النهي اي لا تصلوا، ولا صلاة بحضرة طعام هذا ايه هذا نفي بمعنى النهي اي لا تصلوا بحضرة الطعام ولو هو يدافع الأخبثين، ولكن لا تصلي بحضر الطعام مما يعني يشترط أن يكون هذا الطعام أنت متمكنا منه حسا وشرعا، لكن منه حسا يعني مش طعام غيرك وانت قاعد عايز تاكل، ما انت كده كده مش هتاكله وروح صلي كده، او انت صايم والطعام محطوط، ما انت صايم يبقى انت ممنوع شرعا او ممنوع حسا، انت لا تملكه والطعام محطوط وما حدش قال لك كل وجات الجماعة تقول ده الطعام محطوط مش بتاعك خلاص هتروح تصلي، فلست ممنوعا من الطعام لا حسا ولا ممنوع منه شرعا، وتحط قدامك الطعام يبقى هذا عذر انك انت تترك الجماعة وتعود تاكل. طيب قال وكان ابن عمر يسمع قراءة الامام وهو يتعشى خلاص، حديث رواه البخاري وهو ايه ما يسلمش، ومن له ضائع يرجوه او يخاف ضياع ماله او فواته او ضررا فيه، لأنه طمع ومن له ضائع يرجوه، يعني مثلا واحد ماشي في السوق وابنه ماشي مش لاقيه وأقام الصلاة، يعمل يخش يصلي ويسيب ابنه بقى لا، وبعد كده يطلع مش هيلاقيه بقى خلاص، فخلاص يبقى هنا ايه ومن له ضائع ايه يرجوه، أو هو عمال يدور على ابنه وقيم الصلاة يقول له ابنك في الحتة الفلانية روح، هيروح مش كده، لأن مما لا شك هو يتألم بضياعه أكثر مما يتألم بذهاب ماله، فإذا كان ذهاب ماله نفسه لو أنا أصلا معايا بضاعة وحاططها كده ودخلت صلى أطلع ما لقاهاش فده عذر أن أنا أقعد وما أخشش مش كده، فإذا كنت أنا هذا عذر في المال يبقى باب الولد بابي أولى، وهتألم بذهاب ولدي أكثر ما أتألم بذهاب إيه مال إيه. آه ماشي نفس الحكاية، بس الرص دي حاجة حاجة دائمة، فلازم يرتب نفسه في السوبر ماركت بتاعه إنه يقدر يقفل بسرعة ويروح إيه ويروح يصلي، لأن أنت دلوقتي مصمم المحل على إنك تترك الجماعة، ما تصمم محل ويبقى أنت عارف له في قفل ومغلق للصلاة وتفتح للصلاة وكذا. ماشي خلاص، يبقى دي حاجة عارضة، حاجة إيه أنت بقى شوف الإسلام. بص زمان في السعودية وإن كان الأمر اختلف كثيرا الآن، خلاص المحلات موجودة وأقيمة الصلاة مش كده، بيغطي أقصى حاجة يقدر يغطي البضاعة فقط بيبقى حاجة ويروح يصلي، وفي اللي بيسيبها كده ويروح إيه يصلي يسيب الحاجة إيه على هذه الحاجة. طب خلاص يعني أقصى ماشي، انتفى الأمان وأنت خايف عليها وأنت عارف كده دايما أنها هتبقى خايف عليها مش كده، يبقى حطها بطريقة بحيث أنك تقدر تقفل بسهولة تقدر تعمل بسهولة وكذا. اتق الله ما استطعت، يعني ماشي في واحد مش في دماغه الرواية وعمال ينشر بضاعة وبعدين يقول لك اروح اصلي وبضاعة، طب انت ما عملتش حسابك ليه؟ وعارف ان هيبقى فيه صلاة وهيبقى فيه جماعة وعناد، انت ما حطش في اعتبارك ليه انك انت تحافظ على الحاجة دي وتحافظ على الجماعة ده بدو ليه؟ ده خلاص لو يعني خلاص العملية زنقت بقى ووقت زحمة ووقت كذا ولازم البضاعة كلها طالعة برا وكده، مجموعة تصلي ومجموعة تقعد وبعدين في الفرض اللي بعده يعكسه وكذا، خلاص انت عذر. لكن ان كان اصلا وقت الصلاة استطيع ان اغلق خلاص، ما المفروض اللي بيشتروا منك هيروح يصلوا وما كانوش بيصلوا عنهم ما اشتروا، يعني اقصد يقول ما لابد تحريم، يعني اقصد ايه تعظيم شعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فانها خلاص، يبقى اذا دي شعيرة وقيمة الصلاة كله يغلق وتروح صلي ماشي. فانا ارتب اموري على كده، في ناس عاملين مغلق للصلاة وكاتبين كده وعلامة ومش عارف خلاص، وبعد الصلاة يروح شايل العلامة وداخل قوة، ظبط امورك على كده، بقى هي دعوة للناس نفسها، ناس موجودة بالسلامة هنصلي خلاص، تعالى قبل الصلاة بعشر دقايق مثلا على سبيل المثال، خلاص ما هنبطل بيع عشان هنقيم الصلاة، يتفلقوا خلاص يتخانقوا خلاص يتفلقوا خالص. بس انت اللي ضعيف، انت اللي ضعيف اصلا، خلاص يبقى تفيله خالص، هو ده ديني انا اصلا، انا اللي بحافظ عليهم خلاص، انا عشان الناس تتفيله، ان من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. خلاص انت تظبط امورك ترتب نفسك، انت فاهمني رتب نفسك مثلا. طيب وفي ناس خلاص يعني عندهم تعظيم شعائر الله عز وجل في قلوبهم الى مكان، مظبط اموره مظبط محله قبل الصلاه بدقائق، بص ليه لو سمحت راح اصلي بتاع مش عارف ايه خلاص، والناس عرفت كده راح تصلي كده، بل ده بيبقى عنده بركه اكثر من الثاني، ده بيبارك له في ماله وفي رزقه وفي ولده. خلاص الامور العاديه اللي اقصد الامور الطارئه عرفناه، اداك ده عذر لترك الايه الجماعه، ان مابقاش عذر دائم، ما قالوش ده دائم العذر قاعد طول عمره كده. يعني اه تكره تكره تكره انما صحيحه برضو نحس الحكايه طالما لم يخرج شيء. ايضا من الاعذار ان كان يطلبه سلطان، خلاص يعني لو راح يصلي الجماعه هياخدوه امن الدوله، ده عذر نسيب الايه الجماعه خلاص، او مثلا مثال في غريم ملازم ليه، هو الراجل عليه فلوس والراجل لما هيقابله اللي ليه فلوس يا اكل حقوق الناس يا هيقعد ايه بهدله، والراجل غلبان معوش هو معذور، ودي عذر لترك الجماعه، يعني ملازم ايه ملازمه غريم ولا شيء معه، فالغريم يطالبه ولا شيء معه، ولازم يتكلم عليه يا فلان يا مش عارف يا مماطل يا كذاب يا اللي انت ما واكل حقوق الناس، يقعد يسمع ما لا ايه ما لا يشتهيه. ها فده عذر على كل. كذلك الخوف من فوات الرزق، ده مش موجود عندك، انا بحط زياده ما انا بقول مش موجود موجود، الخوف من فوات الايه من فوات الرفقه، يعني انا ماشي مع ايه مع مجموعه وقيمه الصلاه خلاص، ولو دخلت الصلاه اطلع مش عليه، هم قصروا الصلاه ومشوا ما عايزين يسلم انا امشي، ده ايه عذر لترك الايه الجماعه. غلبه النعاس، انا عمال بقى بنام ولو دخلت حنام يبقى ده ايه يبقى انا يا اما ممكن اصلي لوحدي يا اما اجمع الصلاه, يعني يبقى ده عذر من الايه, من الاعذار اللي بيسقط به وجوب الجماعه. طب هو كده احنا خلصنا ولا لسه ولا ايه؟ ولا ده الاذان, الاذان الاول لسه الثاني. طيب قال, قال هنا ايه, ومن له ضائع يرجوه او يخاف ضياع ماله او يخاف فواته ها او ضررا فيه, كل ده يبيح له. او يخاف على مال استؤجر لحفظه, او زي قاعد في محل مثلا استؤجر ليه لحفظه, كان إدارة بستان. الحديث ابن عباس مرفوعا, من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر, قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف او مرض لم يقبض الله منه الصلاة التي صلى. رواه ابو داود ضعيف. وقد صح بلفظ من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر, هذا صحيح. بس هنا هيبقى نفي كمال وليس نفي ايه صح. فلا صلاة, ده مرفوع وصححه الألباني. ماشي طيب. قال والخوف هنا ايه, ثلاثة أنواع, على المال من سلطان يغدو ولا سلو او لص, او خوف على خبز يعني زي كف على العيش فران ودخل العيش الفرن ولو راح صلع يحرق, او طبيخ يخف ايه يشيط ولا يتحرق ولا حاجة, وده برضو كل ده مال مش كده, يبقى يخاف على مال من سلطان او من لص او من فساد المال صح. طيب او على نفسه, ما يخاف على نفسه من عدو او سيل او سبع, او على اهله وايه وعيه. ماشي بقى الخوف ده, فيعذر في ذلك كله لعموم الايه الحديث. طيب وكذا ان خاف موت قريبه وقاعد ينطق الشهادة قاعد كذا, فايه ده برضه عذر يطلب بين الجمعة والجماعة نص عليه, لان ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة, هو بيحط الطيب وبيتبخر لليل الجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة, والحديث صحيح أخرجه البيهقي مش كده. طيب ورؤية في الصحيحين عن ابن عباس في يوم مطير, نعم يعني ندعو عليه تعال الحق, تعال الحق يا ابن بيموت يعني. يعني حاول بيموت او كده سكرت موته يعني. فساب الجمعة وراح. وروي في الصحيحين عن ابن عباس في يوم مطير, رواه البخاري ومسلم. خلاص انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم, يعني ايه او اذى بمطر. خلاص اذى بمطر ووحل يعني الدنيا مزبطة مش كده ها, وتلج وجليد وريح بارده بليله مظلمه. الحقيقه عارف انه يعني الظلام مع الريح البارده بيكون اشد خوفا مش كده, انما في النهار فلذلك الامر يختلف, فذلك فرق بين الليل وبين النهار. وان كان البعض كالعثيمين رحمه الله تعالى قال لا دليل على اشتراط ظلام الليل فلا اثر للظلمه او النور في هذا الامر, ولكن في الحقيقه الريح البارده والشديده وفي الظلام اشد اثرا على النفس من الايه من النهار. خلاص ولذلك قال او اذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح بارده بليله مظلمه, كل هذا ايه عذر لترك الجمعه والايه والجماعه. طبعا ما فيش جمعه بالليل انما هتبقى ترك الايه الجماعه مغرب وعشاء. بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يامر المنادي فينادي بالصلاه في الليله البارده صلوا في رحالكم, ما تجوش تجمعوا كل واحد صلي مكانه, صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. ورؤية في الصحيحين ابن عباس في يوم مطير كذلك قال لهم ذلك. وفي رواية وكان يوم جمعة, كمان كلام ده يوم جمعة, يبقى برضو الجمعة ما صلوهاش في اليوم الايه في اليوم المطير والوحل والتلج وكذا. او تطويل الامام, نعم الايه وكان يأمر نعم وكان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة، يعني الليل اللي البرد فيه شديد كان بيقول صلوا فين؟ في رحلكم. لا لا لا لا الليلة الباردة، يقصد الليلة في الليلة باردة قول صلوا في رحالكم. قال لا فرق بين الليل والنهار في هذا إلا بدليل، لكن هنا قال في الليلة الباردة هنا يأمر صلوا فيه. نعم دليل، وإن كان طبعا أصلا إيه هو صادف أن يكون في الليل خلاص فقال صلوا في الليل، ولكن ما منعش بقى أنه إيه أن في النهار كذلك مع الريح الشديدة والباردة أنك تصلي في إيه في رحال، لكن هو علل أنها في الليل أشد منها في الإيه في النهار. نعم ده عمدا دون عذر، إنما لو ترك 10 مرات لعذر خلاص، لا نسوي المعذور بغير الليل المعذور. فمن ترك الجمعة تهاونا، الحديث بيقول ايه من ترك 3 جمعة تهاونا ختم الله على قلب كده تهاونا، حط 100 خط بعدها لو ايه ختم الله على قلب خلاص الحديث اهو ماشي. ايه تاني؟ او تطويل امام، ده عذر الترك الجماعة يكمل لوحده مش كده، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ يعني ساب الجماعة كده فلم ينكر عليه صلوات الله وسلامه عليه. ما معنى يتجمر؟ يتجمر يعني يتبخر بخور خلاص بخر خلاص. فأتاه بالعقيق، العقيق ده وادي العقيق مكان بعيد عن المسجد يعني اسمه وادي الايه وادي العقيق خلاص. يعني ايه ابن عمر راح ليه سعيد ابن زيد وهو بيموت خلاص، وجي حد قال له بيستصرخه بيقول له الحق سعيد ابن زيد بيموت خلاص، ف وكان خلاص بيتبخر وراح طالع على الجامع فما راحش، ويوم جمعة كده راح يصلي الجمعة راح رايح على ايه سعيد ابن زيد. نعم صراحة هذه هذا معنى. فبالتالي كذلك لو كان واحد مثلا ابوه او امه مثلا في سكرات الموت وايه والجماعة لا يقعد جنبه خلاص، وده عذر وترك الليل الجمعة والجماعة ماشي. هنوقف عند باب صلاة اهل الاعذار ارقم المعاني.